الحمد لله المذكور بكل لسان، المشكور على كل إحسان. خلق الخلق ليعبدوه، وأظهر لهم آياته ليعرفوه، ويسر لهم طرق الوصول إليه ليصلوه، وهو الكريم المنان. أحمده على ما أولى من النعم والإحسان، وأشكره على تتابع الفضل والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بني عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واستعينوا على ذلك بذكر الملك العظيم، فإن ذكره يوصل العبد إلى كل خير جسيم وينجيه من العذاب الأليم. فذكر الله تعالى سبب لحياة القلوب ومقرب إلى علام الغيوب. بذكر الله تعالى تنشرح الصدور، بذكر الله تعالى تنفرج الكروب وتتيسر الأمور، بذكر الله تعالى يحصل المطلوب وتزول الشرور. وإن الغفلة عن ذكر الله هي الهلاك والخسار، وعاقبتها موت القلب والحسرة والبوار. اذكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، كونوا دائما متذكرين لعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا فعلتم الطاعة فاذكروا فضل الله تعالى وكرمه وتمنوا ذلك عليه، وإن سولت لكم أنفسكم أن تفعلوا معصية فاذكروا عظمة الله وعقابه وفروا منها إليه. أما علمتم عباد الله أن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، وأن الذاكرين الله تعالى والذاكرات هم المفردون، وأنهم إلى كل خير وكرامة ونعمة سابقون. عباد الله، إن ذكر الله تعالى يحمل المؤمن على المبادرة إلى الطاعات والمحافظة على الواجبات، وأن يكون قلبه متعلقا بالله تعالى وحده، ويوجب له المسارعة إلى التوبة والاستغفار عندما تسول له نفسه الأمارة بالسوء مخالفة أمر الله. فيحمله ذكر الله تعالى على التوبة والاستغفار والرجوع إلى العزيز الغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذاكرون الله تعالى إذا أصابتهم حسنة ذكروا الله تعالى حامدين شاكرين، وإن أصابتهم مصيبة ذكروا الله تعالى محتسبين صابرين. ألسنتهم رطبة بذكر الله مهما أصاب كثرت أعمالهم ومهما علت درجاتهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها المسلمون، إن ذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما ذكر الله تعالى بالقلب فمعناه أن يكون القلب متعلقا بالله، وأن يكون ذاكرا لله تعالى معظما له دائما في قلبه، فيستحضر عظمة الله وآياته ونعمه وهباته. وأما ذكر الله تعالى باللسان فهو النطق بكل ما يقرب إلى الله تعالى من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وقراءة العلوم الشرعية، لأن قراءة العلوم الشرعية ذكر لأحكام الله تعالى وتشريعاته، والنصح لعباد الله من ذكر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. وأما ذكر الله تعالى بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله تعالى، فالطهارة ذكر لله، والصلاة ذكر لله، والسعي إليها ذكر لله، والزكاة ذكر لله، فكل فعل يقربك إلى الله فهو ذكر لله تعالى، لأن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بنية، ونيتك واستحضارك عند الفعل ذكر لله تعالى. عباد الله، إن ربكم كريم وبكم رحيم، فلقد أمركم بذكره في أحوال معينة ولأسباب معينة، وأمركم بذكره أمرا مطلقا يعم الأوقات والأحوال. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وسأله رجل سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأديموا عباد الله، أديموا ذكر الله تعالى لتكونوا من المفلحين، ولا تعرضوا عن ذكره فتكونوا من الخاسرين، واحذروا من الغفلة عن ذكر الله. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كرة، أي حسرة ونقصا وتبعة عليهم. واعلموا رحمكم الله أن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، فاستحضروا بقلوبكم ما تقولونه من الذكر بألسنتكم، ليكون أنفع لقلوبكم وأزكى لنفوسكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل ذكره سبباً للفوز بدار السلام، ومكفراً للذنوب والآثام، وجعل الإعراض عنه سبباً للخسارة والحرمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المقام، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكره وشكره وحسن عبادته،